بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول رسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الحديث يبين لنا الواجب في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تكون محبته في قلوبنا أعظم من محبتنا لآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وسائر الناس، بل أحب إلينا من أنفسنا، كما جاء ذلك في حديث عمر رضي الله عنه الذي ذكر فيه ذكر النفس. هذا هو الواجب في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، نحبه هذه المحبة العظيمة التي تفوق محبة الوالد والولد والابن والبنت والناس أجمعين. لماذا كانت هذه المحبة بهذا الوصف الذي يقدم النبي صلى الله عليه وسلم في المحبة على الوالد والولد والناس أجمعين؟ لأن الله عز وجل ساق للمسلمين على يديه نعمة لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة، وهي نعمة الإسلام، نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور. هذه أجل نعمة وأعظم نعمة، هذه أجل نعمة وأعظم نعمة، لا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة. وقد حصلت على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الوالدان فقد كان ولد المولود ونشأ وقام بتربيته وإطعامه وإلباسه والإحسان إليه حتى بلغ مبلغ الرجال، فصار يقوم بشؤون نفسه. هم فائدتهم من هذه الناحية، لكن فائدة الدخول في الإسلام والخروج من الظلمات إلى النور هذه أعظم، لأن الوالدين الكفار ينشؤون أولادهم، الكفار ينشؤون أولادهم والمسلمون ينشؤون أولادهم، لكن كون النعمة التي حصلت للناس على يدي النبي صلى الله عليه وسلم هذه أجل النعم وأعظم النعم، فلهذا كانت محبته يجب أن تكون فوق محبة الوالد والولد والناس أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ثم من محبته صلى الله عليه وسلم محبة شريعته وسنته ومحبة ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن يحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه الثلاث من وجدت فيه يجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ثم يحب من يحبه الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يحب من يحبه الله ورسوله من الأنبياء والملائكة والصالحين، كل من يحبه الله ورسوله يحبه، ويحب ما يحبه الله ورسوله يعني الأعمال الصالحة، فعل الطاعات ترك المعاصي هذا هو الذي يحب الله ورسوله، فهو يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ويحب من يحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ويحب ما يحبه الله ورسوله أي الشيء الذي يحبه الله ورسوله من الأقوال والأعمال من الطاعات وترك المعاصي، هذا هو الذي يحبه الله ورسوله، فهو يحب من يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحب ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون محبته تابعة لمحبة الله، يحب الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله ومن يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة التي تفيد صاحبها، ثم هذه المحبة إيش علامتها؟ لها علامة، من يدعي أنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عليه أن يقيم بينة. ما هي البينة؟ معلوم أن أمور الدنيا ودعاوى في الدنيا لا تفيد إلا إذا صارت معها بينات، لأن مجرد الدعوة لا يفيد شيئا، مجرد الدعوة لا يفيد شيئا، وإنما يفيد الشيء العلامة أو الشيء الذي يدل على ذلك، وهو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أمور الدنيا كما قلنا الدعاوى فيها لابد فيها من بينات، لو أن إنسانا جاء إليك وقال أنا أطالبك بكذا أو عندك لي كذا وكذا، هذه دعوة، مجرد الدعوة لا يعول عليها، وإنما إن أقر المدعى عليه خلاص انتهى. إذا ادعى إنسان على إنسان شيء وأقر المدعى عليه خلاص، ما دام أقر ثابت الحق عليه بإقراره، وإن أنكر طلب من المدعي أن يأتي ببينة. ما هي البينة؟ شهود، عدول يشهدون بأن هذا مدين لهذا بكذا وكذا، فإذا جاء شهود عدول قضي على المدعى عليه بالبينة، وإن لم يكن عنده شهود ما أقر المدعى عليه ولا كان عند المدعي شهود، إذا يعني يحلف المدعى عليه بأنه ما عنده شيء لهذا ولا يطالب هذا بشيء، فإن حلف برئت ساحته، وإن لم يحلف قضي عليه بالنكول، لأنه نكل عن اليمين فيقضى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لو كان مجرد الدعوة يبني عليها شيء كان كل يدعي أنفس، يدعي أموال، يدعي كل شيء، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. هذا هو الحال في أمور الدنيا والدعاوى في أمور الدنيا، وكذلك في أمور الآخرة الدعاوى في أمور الآخرة، من ادعى أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فعليه أن يقيم البينة، لأن مجرد الدعوة ومجرد الكلام ما يعتبر، بل معتبر البينة. ما هي البينة؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه البينة الدالة على المحبة. وهناك آية في القرآن يسميها آية العلماء، أي يسميها العلماء آية الامتحان والاختبار، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله فإن عليه أن يقيم بينة على ذلك، وهو أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. فالمحبة للرسول عليه الصلاة والسلام علامتها ودليلها وبينتها اتباعه صلى الله عليه وسلم في امتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره وأن يعبد وأن لا يعبد الله إلا بما جاء به صلى الله عليه وسلم. هذه علامة المحبة. علامة المحبة طاعة المحبوب. أما أن تدعي المحبة وتعصي المحبوب فأنت لست صادق في المحبة. لست صادقا في المحبة. بل المحب لمن يحب مطيع. إذا جاء الأمر عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تمتثل وتفعل، وإذا جاء النهي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم تترك وتبتعد. تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي وتصدق الأخبار، وأن تعبد الله طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تعبده بالبدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما تعبده باتباع السنن، باتباع ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال عليه وقال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن علامة المحبة هي الطاعة، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. الأمر قيد بالاستطاعة والنهي لم يقيد لأنه استطاع. الأمر قيد بالاستطاعة لأنه قد يستطاع وقد يستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث بعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الإنسان مأمور بالصلاة أن يصلي قائما، لكن إذا أصابه مرض أو عيب ولم يستطع القيام لا يلزم القيام وهو لا يطيقه، لا يكلف الله نفسا لا وسعه، وإنما ينتقل إلى الجلوس. فإن لم تستطع فقاعدا، وإذا لم يستطع الجلوس يصليه على جنبه. صلي قائما فإن لم تستطع قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ثم قال وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ما قال ما استطعتم، لأن الترك مستطاع، الفعل قد يستطاع وقد لا يستطاع، والترك مستطاع. الترك مستطاع، لا تزني لا تزن، لا تسرق لا تسرق، لا تشرب الخمر، كل يستطيع أنه يعني لا يزني ولا يسرق ولا يشرب الخمر. ما يقال إن استطاع أن لا يشرب، إن استطاع أن لا يزني، استطاع أن لا كذا، لا مستطاع هذا. ولهذا لم يقيد بالاستطاع، قال فاجتنبوه مطلقا بدون تقييد، التقييد إنما يكون للأوامر. مثلا لو قيل للإنسان احمل هذه الصخرة قد يستطيع يحملها وقد لا يحمل، إن استطاع يحملها وإن استطاع خليها مكانها، لكن إذا قيل لا تدخل مع هذا الباب يستطيع أن ما يدخل مع الباب، كل يستطيع أن ما يدخل مع الباب إذا قيل لا تدخل مع هذا الباب، لأن ترك، والترك مستطاع، والفعل قد يستطاع وقد لا يستطاع، والترك مستطاع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فاجتنبوه، لأن الترك مستطاع، وإنما يحتاج إلى مجاهدة للنفس حتى لا تقع في المعاصي، وإلا فإنه مستطاع. ما أحد يقول أنا ما أستطيع أنني لا أزني أو لا كذا أو لا كذا، هذا مستطاع، كل يستطيع، لأن الترك كل يستطيع، والفعل هو الذي قد يستطاع وقد لا يستطاع. الحاصل أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون بامتثال أوامره على حسب الاستطاعة، وترك النواهي وهي مستطاعة، وتصديق الأخبار، كل خبر يخبره الرسول صلى الله عليه وسلم يصدق، سواء كان ماضيا عن بدء الخلق وعن الأنبياء السابقين والأمم السابقة وما إلى ذلك، أو مستقبل كما يجري في القبر أو يجري في الجنة والنار أو يجري بعد البعث والنشور، أو ما يجري في آخر الزمان من حوادث كخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وخروج الشمس مغربها وخروج الدجال وغير ذلك، أخبار جاء الخبر عنها في أمور المستقبل فتصدق، وكذلك في الأمور الموجودة التي لا تشاهد ولا تعاين، كلمة بالملائكة الذين حولنا ولا نراهم، والجن الذي يكون حولنا ولا نراهم، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، هم يروننا ونحن لا نراهم، لكن نعرف هذا عن طريق الوحي، فنحن نصدق بكل ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون تصديقنا مبريا على يعني مشاهدة أو معاينة أو يعني شيء محسوس، لا، نؤمن بالغيب بما جاء من خبر عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإن لم نره. فالآن الملائكة حولنا، فيه الحفظة وفيه الكتبة وفيه الذين يحضرون يعني مجالس الذكر، والجن كذلك يعني يكون يروننا ولا نراهم، وكذلك أيضا السماء، السماء يعني جاء الخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بأن فيها أشياء، فيها البيت المعمور، فيها الملائكة، فكل خبر غاب عنا وجاء الخبر فيه عن رسوله نصدقه، سواء كان ماضيا أو مستقبلا أو موجودا لا نراه ولا نشاهده، لا نراه ولا نشاهده. وكذلك التعبد لله عز وجل إنما يكون بالسنن لا يكون بالبدع، التعبد لله عز وجل، وهذا يدخل في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن قلنا محبته تكون في امتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، وأن لا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل عمل يتقرب به إلى الله لا ينفع صاحبه إلا إذا توفر فيه شرطان اثنان: أن يكون خالصا لله، وأن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإخلاص لله هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله معناها إخلاص العبادة لله وعدم إشراك أحد معه فيها، وأشهد أن محمد رسول الله تعني متابعته. فكل عمل لا ينفع صاحبه إلا إذا تحقق فيه شرطان: أن يكون خالصا لله، وأن يكون وفقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تخلف أحد الشرطين رد العمل على صاحبه. إذا وجد العمل موافق للسنة ولكنه فقد فيه شرط الإخلاص بأن أشرك مع الله غيره، فإنه مردود على صاحبه لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذا وجد العمل مطابق للسنة ولكن فقد فيه شرط الإخلاص رده. ولو وجد العمل خالصا لله ولكنه غير موافق للسنة رده، لأنه بدعة ما هو بسنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد. وقوله من عمل عملا أعم من أحدث، لأن الذي أحدث هو الذي أنشأ وابتكر البدعة وسبق إليها، وأما من عمل فيدخل تحته من أحدثها ومن تابع من أحدثها. من أحدثها لأن عمل عملا مردود، وكذلك من تابع المحدث فإنه يكون عمل مردود. من عمل عملا ليس عليه أمر فرد، سواء كان هو المحدث له أو متابع لمن أحدث هذا العمل المبتدع. فإذا وجد الإخلاص وفقد المتابعة رد. بعض الناس يقول يهون أمر البدع ويقول: أنا قصدي طيب، إحنا ما أردنا إلا الخير ونريد يعني تقرب الله عز وجل ولو كان ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم، لأن قصدنا طيب ويشفع لنا قصدنا أننا ما أردنا إلا الخير. يدل على بطلان هذه الشبهة أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للناس أن يذبحوا أضاحيهم بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد لا يذبحوها قبل الصلاة. رجل من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه قصد طيب، أراد أن يذبح ذبيحة قبل الصلاة وتطبخ الذبيحة ويجهز اللحم، حتى إذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة من المصلى أول أضحية يؤكل لحمها أضحيته، هذا قصد طيب. الرسول عليه الصلاة والسلام مما علم هذا ماذا قال له؟ قال له: شاتك شات لحم مهي بضحية. لماذا؟ لأنها ما وقعت طبقا للسنة، ما وقعت في الوقت. شاتك شات لحم مثل الشياه التي تذبح في محرم وصفر وسائر السنة الناس يذبحون ويأكلون، هذه قال شات لحم، الناس يذبحون الشياه ويأكلونها، لكن في يوم العيد وأيام التشريق من بعد صلاة العيد تكون أضاحي، تذبح الأضاحي في هذا الوقت المحدد يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وثلاثة أيام بعده هذا وقت الذبح للأضاحي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: شات شات لحم، مع أن قصده طيب وقصده من أحسن القصود، لكن لم تكن أضحيته أضحية لأنها ما وقعت طبقا للسنة. وهذا يبين معنى قوله: من عمل عمل ليس عليه أمر فرد. قال ما هي بضحية، هي شاة لحم، لأنه فقد فيه شرط المتابعة، شرط المتابعة. الأمر الثاني أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عبد الرحمن بلغه أن أناس متجمعين في المسجد وقد كونوا حلقا، وكل حلقة فيها رجل وبأيديهم حصى، كل واحد معه حصى، ثم يقول هذا الرجل فيهم سبحوا 100، يعد الحصى سبحان الله سبحان الله، وكل واحد يعد حصى حتى يخلصوا 100 حصات في معها 100 تسبيحة، ثم يقول هللوا 100، فيقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ويعد الحصى، ثم يقول كبروا 100، الله أكبر الله أكبر، يعدون الحصى. فجاء أبو عبد الرحمن إليهم وقال ما هذا يا هؤلاء؟ قالوا حصى نعد به التسبيح يا أبا عبد الرحمن، هذا حصى نعد به التسبيح. قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، يعني هذا عمل غير موافق للسنة، فالإنسان يعني يكون يعمل سيئة لا يعمل حسنة لكونه مخالف للسنة. قالوا حصى نعد به التسبيح، قال عدوا سيئاتكم، ثم قال أما إنكم إما أن تكونوا خيرا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، واحدة من ثنتين ما في ثالثة، أما أنكم أحسن من الصحابة فالصحابة ما فعلوا هذا، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، ما في إلا هذه الثانية، لأن الأولى لا يمكن أن يكون أحد أفضل من الصحابة وخير من الصحابة، بقيت الثانية وهي أنهم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه، وهذا يدلنا على أن الله لا يتعبد بالبدع، وإنما يتعبد بالسنن، يتعبد بالسنن لا بالبدع. وسأل رجل مالك بن أنس رحمة الله عليه إمام دار الهجرة وقال من أين يحرم الحاج أو المعتمر؟ قال من الميقات، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنا أحرم من منزلي. قال إني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في أميال أزيدها؟ أي فتنة في أميال أزيد أحرم من بيتي وبين ذي الحليفة هذا 9 يجي 10 أميال أو 8 أميال، أنا أزيد 8 أميال، أي فتنة في هذا؟ قال الفتنة في قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، لأن الذي يخالف الأمر يخشى عليهم الفتنة والعذاب. قال إنما هي أميال نزيدها. قال الفتنة في أنك ترى أنك فعلت شيئا قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أنك فعلت شيئا أكمل من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول أحرم من الميقات وأنت تحرم من البيت، وأنت زدت أميال معناه أن الرسول قصر في ترك هذه الأميال وأنت أتيت بها. هذا كله يبين لنا أن البدع لا يجوز التعويل عليها ولا يجوز الالتفات إليها، وإنما يعول على ما جاء في الكتاب والسنة وجاء عن الصحابة، كما قال ابن القيم في نونيته العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولي العرفان، ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام وعن صحابة الكرام هذا هو الحق. ولا يحدث في الدين شيء لم يأذن الله به سبحانه وتعالى. إذن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم كما عرفنا يجب أن تكون أعظم من محبة النفس والمال بالنفس والوالد والولد والناس أجمعين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وأن محبته علامتها اتباع سنته، ليست علامتها الدعوة أو كون الإنسان يمسح الجدران التي عند قبره صلى الله عليه وسلم ويقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه ليست علامة المحبة. علامة المحبة المتابعة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ونسأل الله عز وجل يوفقنا جميعا لما في رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: أنا أدرس في المدينة، فهل لي أن أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم؟ أعني أذهب إلى قبره كل يوم؟ لا تفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فأنت صلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر من الصلاة والسلام عليه، والملائكة تبلغه، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن لا تتخذوا قبري عيدا، يعني معناه مو بالصلاة والسلام عليه عند القبر والتردد على القبر، فإن الصلاة عليه والسلام من أي مكان يبلغه بواسطة الملائكة. وقال في الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. هل يجوز سؤال الأخ بالله؟ كان يقول لأخيه: أسألك بالله أن تفعل كذا أو أن لا تفعل كذا. لا ينبغي الإنسان أن يحرج أخاه، ولا، لأنه قد يسأله شيء لا يجوز له أنه يخبره، قد يسأله عن أمور خاصة به فلا يخبره بها. فمثل هذا ليس للإنسان أن يفعل مثل هذا الفعل، وإنما يسأله بدون سؤال بالله. هل المذهب الأشعري فيه صواب وخطأ؟ المذهب الأشعري فيما يتعلق بالصفات، فيه بعض الصفات يثبتها المذهب الأشعري، ويعني مثل صفة السمع والبصر، سبع صفات يثبتونها ويؤولون الباقي. وهذه السبع التي أثبتوها لم تسلم كلها، وإنما بعضها سليم، وهو أنه يثبت لله السمع والبصر والحياة والعلم، ولكن مثل الكلام لهم فيه يعني كلام غير صحيح، ومثل الإرادة لهم فيها كلام غير صحيح، ولكنهم موافقون لأهل السنة في شيء قليل ومخالفون في شيء كثير. يقول: في مسجد القبلتين طلب مني صديق أن ألتقط له صورة بآلة التصوير، فتقدم رجل من خدام المسجد وقال: حرام. فاعتذرت له وأردت أن أسلم عليه بيدي فأبى، فقلت له: السلام عليكم. فرد علي: السلام على من اتبع الهدى. فقلت: ألست متبعا للهدى؟ قال لي: أنت فتان لعله والفتان في النار. على كل واحد منهما عنده خطأ، يعني هذا أخطأ في كونه يصور في المسجد ويعمل التصوير في المسجد، وهذا نهاه، ولكن في نهيه يعني عدم شيء من عدم الحكمة، إذا كان الأمر كما يقول، إن كان الأمر كما يقول الله أعلم بالحقيقة. فإذا كان لم يرد عليه السلام أو قال السلام على من اتبع الهدى، هذا كلام غير صحيح، كلام لا يصح لا يصح ولا، فهذا مخطئ وهذا مخطئ وكل منهما مسيء. يقول ما هو الدليل على أن إبليس أصل الجن؟ إبليس هو الذي خلقه الله من نار من النار. إبليس هو الذي خلق من نار من النار، وآدم خلق من تراب. فآدم أصل الإنس وإبليس أصل الجن. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من نار من النار. وخلق الجن أقدم من خلق الإنس، يقول الله عز وجل ولقد خلق الإنسان من صلصال من حمإ السموم والجن خلقناه من قبله من نار السموم، قال من قبله، فخلق الجن متقدم على خلق الإنس. والله عز وجل قال إلا إبليس كان من الجن، يعني ليس من الملائكة، يعني هو يعني كونه أمروا بالسجود وإبليس معهم وليس من الملائكة، لكنه دخل تبعا، وإلا هو من الجن. ولهذا قال إلا إبليس كان من الجن فرزقنا من ربه، ثم قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، فالجن هم ذرية إبليس. السؤال الثاني يقول ما معنى كلمة مجاز؟ إيش؟ مجاز، المجاز ما معنى؟ مجاز يعني مخالف للحقيقة، يعني يقولون يعني في حقيقة ومجاز، فالمجاز فالحقيقة هي التي يكون فيها شيء مطابق للواقع، والمجاز هو الذي يقولون أريد به شيء آخر. يقول كيف نوفق في أن كل بدعة ضلالة لا تقبل، وما ورد أن ابن مسعود حصل منه التعريف وهو الاجتماع يوم عرفة بالمسجد للدعاء في غير عرفة؟ إيش السؤال؟ كيف نوفق أن كل بدعة ضلالة؟ إيه؟ ابن مسعود رضي الله عنه عمل التعريف وهو الاجتماع يوم عرفة للدعاء. الاجتماع للدعاء؟ إيه؟ ما نعرف يعني هذا الكلام، أولا ثبوته ما نعرف عن شيء، ويعني ما أدري عن ثبوته حتى نقول أنه يعني حصل هذا الشيء. ثم كونه يعني إيش معنى الدعاء؟ يعني يدعو يدعون بصوت جماعي؟ ما ما ما يعني هو الذي أنكر على الذين يسبحون بالحصى، لأنه عمل مخالف للسنة ولم يكن عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الكلام ثبوته أنا لا أعرف يعني ثبوته، وإذا عرف لفظه وحقيقته يمكن أن يفسر على وجه يعني لا يكون فيه بدعة مع فعل مسعود رضي الله عنه. هل يؤجر من تعبد لله بقراءة القرآن جماعة لوجود من يحسن له هذه البدعة؟ دع ما يريبك، أقل الأحوال دع ما يريبك لا ما يريبك، اقرأ لنفسك وهذا أمر محقق لا إشكال فيه. أما هذا الذي يحسن لك بعض الناس ويقول أنه لا بأس به وفيه يعني شك، قال الرسول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال البر مطمئن النفس والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يقول خرجت في صباحي في الصباح من الفندق بدون وضوء إلى مسجد قباء، وقد قرأت على باب المسجد من شرط الزيارة أن تكون على وضوء، فهل علي الإعادة إعادة الزيارة؟ على كل، أنت إذا توضأت وصليت أنت مأجور، يعني كونك توضأت في من قباء في قباء وتوضأ صليت في جماعة وصليت ركعتين أنت مأجور على ذلك، لكن اللي فيه الوضوء هو الوضوء في البيت هو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كعمره، ما قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره، هذا هو الذي جاء فيه الطهارة، هذا هو الذي جاء فيه الطهارة. وذلك أن الإنسان إذا توضأ يريد الذهاب إلى قباء معناه أن توضأ يريد أن يذهب إلى هذا المكان، مثل الإنسان الذي أحرم يعني وذهب للعمرة، يعني معنى ذلك أنه استعد وتهيأ، خرج من منزله للعمرة وخرج من منزله متوضئا إلى قباء فيكون كأجر عمرة. كونك مأجور وكونك حصل أجر بصلاتك في قباء تحصل، لكن الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى كأجره ما حصلته. يقول ينكر علينا بعض الناس أننا نمد الرجلين إلى جهة القبلة، فهل ورد في السنة ما يدل على النهي عن هذا الفعل؟ والله ما نعلم، ما نعلم شيء يدل على هذا، وليس فيه امتهان للقبلة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستند إلى الكعبة ولقيها ظهره، وكان يصلي بالناس تحتها ثم يلتفت للناس وتكون وراء ظهره. ما في شيء يعني، ما في شيء يعني. أما كان يقصد الإهانة هذا شيء آخر. يقول ما الجواب على قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس صلاة التراويح فقال نعمة البدعة هذه؟ هي في الحقيقة ليست بدعة في الدين، ولم يحدثها عمر، وليست من إحداث عمر، بل هي من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول في آخر رمضان خرج من بيته يوم من الأيام في الليل وصلى والناس صلوا وراه، ثم إنهم يعني في الليلة الثانية أعلم بعضهم بعضا وزادوا حتى يعني امتلأ المسجد وكثر، فالرسول ما خرج، راحوا يطقون عليه الباب يعني يريد أن يخرج. قال إنه عرف مكانه ولكنه خشي أن يفرض عليهم فلم يفعل، لأنه خشي أن يفرض عليهم قيام الليل فتركه لهذا السبب. إذن الرسول فعله وأراد به السنة ولم يرد به الفرض وخشي أن يفرض فترك ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يفرض، وهذا من شفقة على أمته عليه الصلاة والسلام وحرصه على عدم المشقة عليها. وقد وصفه الله عز وجل بقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعلوم أن التشريع ينتهي بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرض لأنه ترك خشية الفرض، لكن كونه فعله يعني من أهل السنة. فعمر رضي الله عنه يعني أحيا هذه السنة، أحيا هذه السنة التي هي مستحبة لأن الرسول فعلها ولم يكررها خشية أن تفرض. فإذا هي ليست بدعة في الدين، هي من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما قول نعمة البدعة هي يعني ليس معناها أنها بدعة في الدين، ولكنها شيء جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن موجودا في زمن أبي بكر، فهو كما يقولون من قبيل البدعة اللغوية وليس البدعة الشرعية، لأن عمر رضي الله عنه ما أتى بشيء جديد، ما أتى بشيء جديد، بل أحيا شيئا فعله الرسول عليه الصلاة والسلام للاستحباب ولم يكرره خشية أن يفرض، وقد زال احتمال الفرض بوفاته صلى الله عليه وسلم لأن الشريعة بقي استقرت فلم يفرض قيام الليل وبقي مستحبا، فأحياه عمر رضي الله عنه. يقول أنا حاج جئت من فرنسا فهل أصلي السنن الرواتب؟ أنت تصلي مع الإمام وأنت مقيم أيام، والمسافر هو الذي يقيم أربعة أيام فقط، يعني أربعة أيام فقط في حكم المسافر. ومن دخل بلدا وهو يريد أن يبقى أكثر من أيام فهو مقيم من حين يدخل، وأنت تصلي مع الجماعة والجماعة يتمون وتتم معهم، فأنت صلي الرواتب وصلي ما أمكنك من النوافل. يقول إذا قمت بعملي الإداري على أتمه وبقيت ساعات فارغة بدون شغل هل أتصرف فيها بقضاء حوائجي؟ لا ليس لك ذلك، لأن هذا الوقت ليس في ملكك، وإنما هو شيء أعطيته في مقابله مال، فكما أنك لا تحب أن يبخس شيء من المال لتعطيه إياه فلا تبخس شيئا من الوقت. اجلس، قد يأتيك أحد لحاجة، فإذا أنجزت العمل الذي قدامك يمكن يجي شيء بعد ذلك، فأنت لا تخرج إلا إذا انتهى العمل وانتهى المدة التي حددت لك، لأنه كما قال بعض العلماء ينصح أميرا من الأمراء يقول إن كل إنسان مخير بالوافد، يعني الإنسان إذا جاء أحد يطق عليه الباب هو مخير، إن شاء يدخله وإن شاء يصرفه، لكن من كان مسؤولا وصاحب ولاية فليس مخير، وإنما عليه أن يفتح بابه. قال لأن من كان على الخليقة أمير فهو في الحقيقة أجير، قد باع زمنه وأكل ثمنه، فليس له أن يتصرف فيه باعتكاف أو صلاة نافلة، ما يعتكف ويترك العمل ولا يصلي نوافل في وقت الدوام وقت العمل ويضيع أموال الناس ويضيع حقوق الناس ويروح يصلي، فليس له أن يدخل معتكفا ولا أن يصلي نفلا، يعني بحيث أن يصلي في الدوام ويخلي الناس عند الباب. قال من كان على الخلقة أمير وهو في الحقيقة أجير، قد باع زمنه وأخذ ثمنه، هذا الزمان لوقت الدوام في مقابله ثمن أخذته، فكما أنك لا تحب أن تنقص من أجرتك شيئا فلا تنقص من الساعات المفروضة عليك شيئا. يقول دخلت المسجد لأصلي تحية المسجد فأتم بي شخص لصلاة الظهر وأنا أيضا لم أصلي الظهر بعد فغيرت نيتي إلى الظهر، ما حكم ذلك؟ لا غير صحيح، كونك تغير النية ليس بصحيح، لأن الإنسان وبعدين يعني الناس هل صلوا ولا ما صلوا، هل الناس مصلين يعني بعد الصلاة تصلي نافلة أو جواحد يتم بك فات الصلاة، إذا كان أمرك ذلك فلك فله أن يتم بك، إن يعني يعني له أن يتم بك، لكن أنت متنفل وهو مفترض، وأنت صلي ركعتين وهو يقوم يصلي ركعتين بعدين إذا سلمت، لكن كونك تغير النية هذا لا يصح. نعم تغير النية من فرض إلى نفل طيب لا بأس، كونك دخلت المسجد وصليت صفيت صلي الظهر ما دريت ان الوقت ما دخل، تحسب الوقت داخل، فقيل ما أذن أو سمعت الأذان، فإنك تحول إلى نافلة، لكن كونك نافلة تحولها إلى فرض هذا لا يجوز. يقول كيف تكون الصلاة على الرجل أو المرأة؟ عندما يوضع الميت أمام الإمام الذي يصلي عليه يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من المسائل التي فرق فيها بين النساء والرجال في الأحكام، يقف عند رأس الرجل ويقف عند وسط المرأة، هكذا ثبت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة هي واحدة أربع تكبيرات، التكبيرة الأولى يؤتى بها بقراءة الفاتحة وإن قرأ سورة لا بأس، ثم التكبيرة الثانية يأتي بعدها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التكبيرة الثالثة يدعو فيها الميت، فإذا كان امرأة اللهم اغفر لها وارحمها وعافية واعف عنها، وإن كان رجلا اللهم اغفر له وارحمه وعافية واعف عنه، ثم التكبيرة الرابعة يعني يقف بعدها ويدعو قليلا ويسلم. يقول جلسنا في مسجد نمرة داخل حدود عرفة وعندما خرجنا وجدنا أن العلامات خارج المسجد غير التي بداخله، فما حكم وقوفنا؟ إذا كنت دخلت في عرفة ولو شيئا يسيرا ذلك كافي، ومؤخر المسجد من عرفة ومقدمه ليس من عرفة. يقول: وما هو وقت النفير من عرفة بالساعة؟ ما في تحديد الساعة، تحديد غروب الشمس. هي شمس الله عز وجل لما جعل الأوقات والعلامات التي تتعلق بالعبادات جعلها في أمور طبيعية يعرفها الذي يحسب واللي ما يحسب، البدوي والحضري والعالم والجاهل كلهم يعرفونها، لأنها أنيطت بعلامات. الصيام طلوع الفجر يبدأ وانتهاء غروب الشمس، وانتهاء غروب الشمس. الصلاة الزوال، إذا جاء الزوال جاء وقت الظهر، إذا جاء المغرب جاء وقت المغرب، إذا طلع الفجر جاء وقت الفجر، وهكذا أمور طبيعية الناس يشاهدونها ويعاينونها. وكذلك دخول الشهر في أمور طبيعية، هلال يكون في السماء ما يحتاج إلى حساب حساب، بل الناس يرأوا الهلال خلاص هذه علامة أن الشهر دخل. كذلك بالنسبة للعرفة الانصراف منها عند غروب الشمس، الرسول صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وغاب القرص ثم انطلق عليه الصلاة والسلام إلى متجه إلى مزدلفة. يقول: جاري يأتي بملابس مشبوهة من العمل ويعطي منها لأهلي على سبيل التخلص، وبدورنا نتصدق منها. ما أدري كيف عرفتم أنها مشبوهة، إذا كنتم عرفتم بأنها ليست حقا له وليست ملكا له وإنما أخذها بغير حق فلا تقبلوها. رجل يأم قوما وفيهم من هو أقرأ منه، فماذا عليه؟ إذا كان مقدما على هو قدمت في الدولة أو قدم الجهات المسؤولة يصلي بالناس فهو الأولى بالصلاة، فهو الأولى بالصلاة ما دام عينوه. يقول: عندي وكالة عقارية فأجمع بين البائع والمشتري وآخذ حقي، هل هذا المال حلال؟ أجمع بين البائع والمشتري؟ سمسار. ما أدري إيش معنى أجمع بين البائع والمشتري؟ يعني العملة، العمولة تأخذ العمولة، يعني وليكون يعني شيء متفق عليه، أو أنه يعني شيء بالنسبة إما بمقدار معين أو بالنسبة، الشيء اللي تتفقون عليه خذه، وإن لم يكن هناك اتفاق فيرجع إلى العرف. إذا كانت النسبة عند العرف هو 2.5% أو 3% يرجع إلى العرف، أما إذا اتفقتم على شيء فالعبرة الاتفاق. يقول: هل أذان المغرب في عرفة شرط لغروب الشمس؟ غروب الشمس كما هو معلوم الناس لا يؤذنون في عرفة، الناس ينطلقون من عرفة يصلون مزدلفة ما يصلون في عرفة، إلا من بقي فيها لكون السيارة ما جاءته أو ما إلى ذلك فإنه يبقى ولا يصلي حتى يعني يعرف أنه لا يمكن أن يصلي مزدلفة، لا جمع تقديم ولا جمع تأخير، لأن صلاة العشاء نصف الليل وصلاة المغرب يمكن أن تؤخر مع العشاء إلى قبل نصف الليل، فإذا كان جاء نصف الليل فعلى الإنسان أن يصلي قبل نصف الليل سواء كان في عرفة أو في الطريق أو في مزدلفة، لكن إذا وصل مزدلفة يصلي، لكن إن كان لا يصل إلى مزدلفة يعني إلا بعد نصف الليل فإنه يصلي في الطريق ولا تؤخر الصلاة عن نصف الليل. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الزوجة إذا مات زوجها وهو مجاهد لا يجوز لها أن تتزوج إلا بآخر من المجاهدين؟ والله ما نعلم لهذا الكلام أصلا. أقول هذا كلام لا نعلم له أصلا. ما حكم قراءة القرآن على الميت؟ الميت لا يقرأ عليه القرآن، والمقابر لا يقرأ فيها قرآن، ولم يأتي شيء يدل على ذلك، وإنما جاء حديث فيه ضعف وهو قوله صلى الله عليه وسلم يقرأ على موتاكم ياسين، ولو صح فإن المراد به المحتضر الذي حضرته الوفاة ولا يزال على قيد الحياة لأنه يستفيد من القرآن، لو صح هذا الحديث، لكن الحديث مو صحيح. فقوله موتاكم يراد به من قرب الموت، وليس المراد به من سبق من حصل له الموت، فيكون نظير قوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فقوله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلامه يعني معناه محتضر، يعني قبل الموت. ويقال لما قارب الشيء يعطى اسم الشيء، ما قارب الشيء يعطى اسم الشيء. فهنا لو صح الحديث فالمراد به من قارب الموت وأشرف على الموت، فإنه يعني إذا قرأ على القرآن لو صح يستفيد. نظيره لقن موتاكم لا إله إلا الله، ومعلوم التلقين ما يكون بعد الموت، يكون قبل الموت، كن يقول قل لا إله إلا الله هو حي. ولهذا قال في آخر الحديث فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وآخر كلام من الدنيا مو كآخر بعد أن يموت، لأنه إذا ما خرج من الدنيا، وإنما كلامه قبل أن يخرج من الدنيا، قبل أن يحصل له الموت. وكما قلت يعني الشيء قد يعطى اسم ما يقاربه. ولهذا جاء في الحديث أن المغرب وتر النهار، يعني المغرب بالليل ذهب النهار، المغرب صلاة ليل وليس صلاة نهار، لكنها متصلة بالنهار، قريبة من النهار، قريبة من النهار، والحد الفاصل بين النهار والليل الغروب، وهي تأتي بعد الغروب، فقيل لها وتر النهار كما جاء في الحديث، ومع ذلك ليست هي في النهار، فأعطيت اسم النهار لمقاربته، لمقاربتها له. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان، شهر عيد، معلوم أن عيد الفطر في شوال وليس في رمضان، شهر عيد لا ينقصان، لكن لما كان العيد متصل برمضان وهو أول شيء يلي رمضان، يعني قيل يعني لرمضان شهر عيد، مع أن العيد ليس فيه، في شوال، أول يوم من شوال هو يوم العيد، ورمضان يقال له شهر عيد لأن العيد سببه إفطار رمضان، ولهذا يقال له عيد الفطر كما يقال للزكاة زكاة الفطر. يقول هل يجوز تناول الأقراص التي تضعف الشهوة؟ لا ينبغي للإنسان أن يستعمل شيئا قد يعود عليه المضرة، لكن العلاج لضعف الشهوة هو الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا هو العلاج النبوي الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في بلادنا تحدد الحكومة سن المرأة التي تسافر مع محرم 45 سنة، وما فوق هذا السن يجوز لها أن تذهب إلى الحج بدون محرم. هذا التحديد والتفصيل ليس له أساس، بل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر واللي عمرها فوق 45 مهيب امرأة، ما تدخل تحت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر لا مع ذي محرم. فالتحديد بأن هذه معها محرم وهذه ما يكون معها محرم هذا من من من من من من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله. يقول صلينا صلاة العيد في يوم عرفة في بلدنا هل هذا يجوز؟ الأصل يعني لو حصل الاختلاف في رمضان ودخول الشهر باختلاف المطالع الأمر سهل، لكن بالنسبة للحج الحج في مكة في هذه البلاد والناس بعرفة واقفين يوم عرفة، فكيف يكون يوم عرفة يوم الناس فيه لا وجود لهم في عرفة وهو يقال يوم عرفة؟ ما كان ينبغي أن يكون هذا الاختلاف فيما يتعلق بشهر الحج، لأنه منوط بعرفة وعرفة فيها موقف الناس الذي يجتمعون فيه، فالأصل أن تتبع هذه البلاد فيما يتعلق بالنسبة لشهر الحج. هل في القرآن أو في السنة ما يمنع من أن تكون المرأة أميرة أو رئيسة في بلد فيه نسبة المسلمين 80%؟ المرأة يعني باتفاق العلماء على أن المرأة لا يجوز لها أن تكون والية للأمر وأن تكون يعني تتولى رئاسة الدولة أو ما إلى ذلك، فأجمع العلماء على ذلك، لأن من شرط ذلك أن يكون ذكرا، والرسول صلى الله عليه وسلم من بلغه أن الفرس ملكوا ابنة كسرى بعد كسرى قال عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح. فإذا نفي الفلاح ماذا يحصلون؟ ما يحصلون إلا الدمار والخسران. فالمرأة لا يجوز لها ولاية على الرجال، لا يجوز أن تتولى المرأة على الرجال، وإنما تتولى على النساء. نعم يمكن أن تكون مرجعا للنساء، أما أن تكون مرجعا للرجال فهذا من التقاليد التي جاءت من الغرب والناس تبعوا فيها الغرب. يعني الآن المرأة صارت مثل الرجل، يعني في لا فرق بينها وبين الرجل إلا أن هذا قال رجل وهذه قالها امرأة، هذا الفرق. وإلى الباقي مع أن الرجال كما قال الله عز وجل رجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وقال وللرجال عليهن درجة، عليهن درجة يعني فيه ميزة وفيه فرق، وقال وليس الذكر كالأنثى. فالرجال يعني يتولون على الرجال والنساء، والنساء يتولين على النساء ولا يتولين على الرجال. وإذا تولت امرأة على رجال فنصيبهم عدم الفلاح، نصيبهم عدم الفلاح. هذا هو الحق يعني فيما يتعلق بالنساء. ولكن النساء انفلتنا في كثير من البلاد حتى صارت المرأة يعني تختار ويترك الرجل، تختار ويترك الرجل، ويتعللون لذلك بأن فيه كافرات تولينا وأنهن مشت الأمور، ويستدلون بقصة بلقيس أيضا اللي جاءت في القرآن امرأة تملكهم. فلا يؤخذ بالقصة اللي جاءت في القرآن ويترك لن يفلح قوم ولو أمرها امرأة، يترك لن يفلح قوم ولو أمرها، ثم يؤخذ بقصة بلقيس، مع أن قصة بلقيس يعني جاء عن سعيد بن سعيد بن جبير أنه قال لما يعني جاء عن تفسير ذكره من كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، والأمر إليك فانظري ماذا، قال ولوا وكلوا أمرهم إلى امرأة يضطرب ثدياها، امرأة يطرب ثديها هي اللي تولاه، نقص خلل. نعم. يقول لدي محلات مؤجرها على بنك يتعامل بالربا، فهل دخلها حلال أم حرام؟ يؤجرها على بنك؟ نعم. والبنك يعني يبيع فيها؟ هذه المحلات مؤجرة على بنك يتعامل بالربا. محلات بيع؟ لا كأنه البنك بيوت سكن؟ يعني عمارة يسكن فيها البنك؟ البنك استخدم هذه المحلات لأن يجعل يعني عمل في أعماله. نعم. لا يجوز هذا، لأن هذا من التعاون عليهم العدوان. يقول الناس في حال المصيبة لهم أحوال متباينة، ونحن لا نستطيع المثالية التي كان عليها السلف الصالح رضوان الله عليهم، فما الفرق بين عدم ثقتي بنفسي وبين عدم ثقتي بربي وحسن الظن فيه سبحانه وتعالى؟ بمعنى إيش الكلام هذا؟ إيش معنى؟ ما الفرق بين عدم ثقتي بنفسي وبين عدم ثقتي بربي وحسن الظن فيه سبحانه وتعالى؟ بمعنى هل اضطرابي هو عدم ثقتي بنفسي أم هو سوء ظن بالله وخذلان بسبب ذنوبي؟ إذا كنت يعني المقصود بأن حصلت المصيبة وتأثرت وتألمت، الناس يتأثرون يتألمون، والرسول صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه وقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول لما يرضي ربنا وإن بفراقه يا إبراهيم محزون لما توفي ابنه إبراهيم، لما توفي ابنه إبراهيم قال هذا الكلام. فكون القلب يحزن هذا حصل لسيد البشر عليه الصلاة والسلام سيد الخلق. أما يعني كون الإنسان يعني يحصل منه يعني أمور منكرة كرفع الصوت والصياح والنياحة وما إلى ذلك من حلق الرؤوس وشق الجيوب، فهذه أمور منكرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الصادقة والحالقة والشاقة، لعن الله الصادقة والحالقة والشاقة. فأنت فيما يتعلق بنفسك إذا أصابك شيء من الحزن هذه طبيعة البشر يحزنون، لكن كونه يحصل من شيء زيادة أو تسيء الظن بالله عز وجل هذا من أخطر ما يكون. سؤال الثاني يقول هل أستطيع أن أعرف الفرق بين البلاء والعقوبة من الله؟ البلاء يعني البلاء هو عقوبة ولكن فيه ابتلاء وامتحان، هل يصبر أو ما يصبر، هل يصبر أو ما يصبر. هل يجوز تأخير الزواج لأجل طلب العلم والدراسة الجامعية؟ لا هذا غلط، لا من البنين ولا من البنات، من استطاع الزواج فليتزوج وليبادر إليه ولا يؤخره بحجة إكمال الدراسة وما إلى ذلك. يقول السائل ما الفرق بين بيع السلم وبين بيع ما لا يملك؟ بيع ما لا يملك كونه يعني يبيع شيئا ثم يعني هو لم يكن في ملكه ثم يذهب ويشتريه من صاحبه، فهذا بيع ما لا يملك، لأن من شرط كونه يبيع ما لا يملك كونه يبيع ما يملك أن يقع في ملكه ثم يبيعه. أما أن يبرم عقدا ويتفق مع إنسان على شيء وهو ليس في حوزته ثم يذهب ويشتريه فهذا بيع ما لا يملك. أما السلم فالسلم هو ضد التقسيط، يعني السلم يعني التقسيط هو بيع، السلم هو تأجيل الثمن وتأجيل المثمن، تأجيل الثمن وتأجيل المثمن، وبيع التقسيط تعجيل المثمن وتأجيل الثمن، يعني البيع بالغايب يبيع السلعة ويكون سعرها بسبب التأجيل فيه زيادة، هذا تعجيل ثمن تأجيل مثمن وتأجيل ثمن. أما السلام فهو عكسه، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، وذلك أنه يتعلق يعني بشيء يتعلق بنخله، يعني شعر يتعلق بنخله، يعني الشيء الذي يظهر من الثمرة فهو شيء يتعلق به فرخص فيه يعني لحاجة الناس أو لحاجة أصحاب الزروع إلى أن يأخذوا ثم يسددوا من الثمرة عندما تحصل. أما ما لا يملك ويبيع سلعة ويروح يشتريها، يبيع سلعة لا يملكها ثم يذهب ويشتريها. أما هذا باع شيئا يملكه ولكنه متعلق بثمرة متأخرة ستأتي في وقت الجذاذ. نعم. وهل من شروط بيع السلم أن الثمن يكون أقل من أن لو اشترى المشتري المثمن من السوق؟ إيش؟ هل يشترط في السلم أن يكون الثمن أقل مما لو ذهب واشتراه من السوق؟ ما أعلم على شيء يشترط هذا. يقول طواف الوداع واجب وهو سنة عند المالكية، فما هو دليلهم في ذلك؟ والله أنا ما أعلم، أعلم الدليل أنه واجب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الناس ألا ينصرفوا إلا وقد ودعوا البيت، ثم إنه رخص للحائض والنفسة لحصول المانع الذي يمنع من دخول المسجد، والترخيص لهما يدل على وجوبه على غيرهما، لأنه لو كان أنها مهو بواجب ما احتاج ترخيص، كل يمشي على كيف. يقول قيل لنا أنه من أراد أن يخرج من مكة إلى جدة لأمر ما وهو ينوي العودة في نفس اليوم عليه أن يطوف طواف الوداع، ما صحة ذلك القول؟ أعد. قيل لنا إنه من أراد أن يخرج من مكة إلى جدة لأمر ما وهو ينوي العودة في نفس اليوم عليه أن يطوف طواف الوداع. نعم، سفرة الحج هذه إنسان دخل مكة حاجا فلا يخرج منها إلا مودعا، ثم بعد ذلك يرجع كما يريد. هذا الكلام صحيح سواء رجع في اليوم أو بعد أيام، المهم أن تنتهي سفرة الحج ودخول مكة بالخروج منها مودعا. هل يوجد دليل صحيح على السكتة بعد سورة الفاتحة التي يفعلها الإمام؟ ورد في حديث فيه ضعف، حديث السكتات فيه ضعف إلا السكتة الأولى التي هي فيها الاستفتاح، فهذه ثابتة في حديث أبي هريرة لدعاء الاستفتاح. أما بعد ذلك يعني سواء بعد الفاتحة أو بعد السورة ما نعلم شيء يدل على إثبات سكوت أو سكتات. في حالة التشهد إلى أي مكان ينظر المصلي؟ في جميع أحواله ينظر إلى سجوده أو محل سجوده، ولكنه يعني عند يعني الإشارة أو عند كذا ينظر إلى سبابته أو إلى يده. يقول سيدخل علينا قانون جديد في أوروبا يمنع الأخوات من تغطية وجوههن سواء في الشارع أو في الأماكن العامة، فماذا علينا أن نصنع؟ عليكم أن تنتقلوا إلى بلادكم التي جئتم منها، تتركوا بلاد الكفار وتعودوا إلى بلادكم. يقول أنا تاجر في العطور في فرنسا واقتصرت على بيع عطور الرجال فقط، فهل يجوز لي كذلك أن أبيع عطور النساء مع أن أكثرهن متبرجات ويخرجن متعطرات؟ والله الطيب الذي يخليه يتجمعن عليك وهي المتبرجات سلامتك منه أسلم لك. السؤال الثاني، هل يجوز أن أشتري مطعما والغالب أنه سيقع في اختلاط بين الرجال والنساء؟ لا تفعل إلا إذا كنت ستجعل يعني محل خاص للرجال وخاص للنساء، أو يعني محل خاص لأصحاب العوائل الرجل مع أهله، أما كون اختلاط هكذا فلا تفعل. هل الواجب على الإنسان قبل أن يدخل في الصلاة أن يسد الفرج التي تكون في الصفوف أم يدخل في الصلاة مباشرة؟ لا، إذا كان يرى الفرج فيتقدم له ويسدها. يقول أنا جزائري، هل ألتزم في المسائل الفقهية بالمذهب المالكي الذي هو مذهب أهل بلدنا أم كيف أعمل؟ إذا كنت طالب علم وعندك قدرة على الرجوع والبحث فإن عليك أن ترجع إلى يعني المسألة بدليلها وتنظر يعني الذي عنده الدليل إذا كان عنده قدرة فتأخذ به، وإن كنت ما تستطيع إلا أنك يعني تعرف مذهب مالك أو مذهب أي مذهب وليس عندك أحد يبين لك ما هو الراجح وما هو عليه الدليل، فأنت تعبد الله في المذهب الذي أنت عليه. ولكنك إذا عرفت أو علمت بأن الحق بخلافه وأن فيه دليل يدل على مسألة بخلافه فلا تبقى مع القول في المذهب بل خذ بالدليل الذي يدل عليه. وبعض أصحاب الإمام مالك كانوا يعني إذا جاء الحديث مخالف لمذهب الإمام مالك فإنهم يأخذون به ويتركونه، وكذلك الشافعية وكذلك الحنابلة والحنفية. نعم. يقول لقد من الله على والدي بالاختيار في قرعة الحج هذه السنة، لكن توفي والدي قبل موسم الحج بأسابيع. لكن توفي والدي قبل موسم الحج بأسابيع، فطلبت من الجهات المعنية أن أقوم مكان والدي بصفة المحرم لأمي المسنة وهي في العدة، فما رأي الشرع في هذا؟ ما يجوز أن تخرج للسفر وهي في العدة، بل تبقى وتحج في المستقبل. المعتدة لا تسافر ولا تذهب للحج، ولكن الحج صحيح، ولكن خروجها يعني وهي معتدة هذا غير صحيح، والحج صحيح. ما الحكم في رجل يكثر من الحلف بالطلاق بلفظ علي الطلاق؟ عليه أن يحفظ لسانه من هذا الكلام ويستعمل لسانه في أمر لا يعود عليه بالمضرة. رجل فعل عمل قوم لوط ثم تاب بينه وبين الله، هل يستر نفسه أم ماذا يفعل؟ يستر نفسه، إذا تاب يتوب الله عز وجل ويستر نفسه. يقول أنا مقيم بفرنسا، أردت الزواج ببنت وأبوها لا يصلي وقال بفمه لن يصلي أبدا، السؤال هل يصلح هذا الرجل أن يكون وليا؟ وإذا لم يصلح أن يكون وليا فكيف أصنع؟ ما أدري عن قضية إذا كان هناك المسلمين لهم مرجع يرجعون إليه، ولا يمكن تذهب إلى بعض السفارات إلى سفارة السعودية وغيرها من الجهات التي تفيدك في هذا. وأما من يقول أنه لا يصلي أو لن يصلي هذا كافر والعياذ بالله. يقول ما هي الأسباب التي تعين على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وزيادتها في قلب المؤمن؟ الاستقامة على أمر الله وتقوى الله ومراقبة الله عز وجل، وأن يكون كل عمل يعمله يعلم بأن الله رقيب عليه، فلا يترك مأمورا لله عز وجل ولا يقع في منهي عنه من الله عز وجل، وهذا هو الذي يعني يقوى به الإيمان وتزيد به المحبة. يقول ما حكم مشاهدة كرة القدم وخاصة مباريات الكفار؟ العاقل لا يشغل نفسه بهذه الترهات، وإنما يشغل نفسه فيما يعود عليه بالخير في دينه ودنياه. وإذا كان ينصر ويشجع فريقا من الأفرقة الكافرة هل يدخل ذلك في الموالاة للكفار؟ والله يعني هذا الحقيقة من هذا من السفه الذي ابتلي به كثير من الناس، فكونه يعني يميل للكفار ويعني تميل نفسه إلى الكفار من أجل أنهم يعني من أجل اللعب يعني سوء في سوء، يعني اجتمع يعني سوء الميل للكفار وسوء يعني هذا الشيء الذي جعله يميل الكفار وهو الهزل واللعب. يقول شخص له عروض تجارة قيمتها مقسمة ما بين أشياء ودين، فعنده 10 ملايين دينار وله 800,000 دينار نقدا، وعليه دين 1,000,000 دينار وله كذلك دين بقيمة 10,000,000 دينار منذ 5 سنوات كيف يخرج زكاة ماله؟ أعد. له عروض تجارة قيمتها 10,000,000 دينار وله 800,000 دينار نقدا. يعني هذا يضم النقد إلى العروض التي قومت بهذا المقدار، يضم النقود المتوفرة إلى النقود التي قومت بها السلع ويخرج 10. الشيء الثاني الباقي. وعليه دين 1,000,000. هذا الدين إن سدده قبل حول الحول خلاص يسقط، وإن كان حال الحول فهو يزكي الذي بحوزته ولو كان عليه دين، لكن إذا تخلص من الدين في أثناء الحول خلاص يصير معه، يصير هذا الدين راح يعني من ملكه فلا مجال لتزكيته. والرابع. وله دين قيمة 10,000,000 دينار منذ 5 سنوات. هذا الدين الذي لك عند الناس إن كان صاحب المدين موسرا فكأنه في حوزتك فأنت تزكيه ولو كان عند الدائن المدين، وإن كان معسرا فإنه قد يحصل لك حقه وقد لا يحصل، فأنت إذا قبضته تزكيه لمرة واحدة إذا كان معسرا، لأنه يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فإن كان معسرا فإنك تمهله، وإذا قبضته منه فإنه تزكيه لمرة واحدة، لأنه قد لا يحصل لك أصلا، قد يضيع عليك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.